صلى على محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، فإن أقداه فلهما تحليلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحج وذكر بيان وجوبه وما يتعلق بذلك ومن يجب عليه، فذكر أن القن المملوك لا يجب عليه الحج، وليس من حقه أن يحج أيضا تطوع، وإن كان التطوع يقبل منه، لكن ليس له أن يحج إلا بإذن سيده. وكذلك المرأة حج الفرض لا بد أن تحج، لكن إذا كان نفل فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذن زوجها. فالمملوك العبد المملوك لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، والمرأة لا يجوز أن تحج إلا بإذن زوجها. فإن فعل فللسيد أن يحلل العبد من حجه، وللزوج كذلك أن يحللها، لأنها أصلا ممنوعة من أنها تحج إلا بإذنه. وكذلك أيضا المملوك يحج إلا بإذن سيده. فإذا فعل شيء غير مأذون فيه فلسيده أن يمنعه من ذلك، وللزوج أن يمنح الزوجة من حج التطوع أيضا. أما الفرض فلا، لأن الفرض حق لله وأوجبه الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا بد أن تحج إذا توفرت الشروط، شروط الحج، ووجد لها محرم، فإنها لا بد أن تحج ولو بدون إذن زوجها. أما التطوع، هذا التطوع ما هو بلازمة، وحق الزوج أولى من التطوع، كما أنها ليس لها أن تصوم إلا بإذن زوجها. فالحاصل أن هذا إذا كان تطوع. أما الفرض فلا، أما بالنسبة للقن فليس عليه فرض، لأنه ما يجب عليه إلا إذا حتق، لكنه ما دام مملوك لو حج تطوع أو حج برفق مع سيده أو أذن لها سيده فهو تطوع وله أجر، لكن لا يسقط عنه الفريضة. نعم. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. نعم، وسبق أنه قال لا تحج تطوع إلا بإذن الزوج. أما الفرض فليس له منعها إذا توفرت الشروط، يعني إذا كانت قادرة بمالها ووجد محرمها، لكنه لا يلزم الزوج أن يذهب بها وأن يحج بها، هذا لا يلزمه. لكن إذا وجد مثلا أراد أبوها أن يحج بها أو أخوها أو ابن أخيها أو أي محرم من محارمها، فلا يجوز لزوجها أن يمنحها من أداء الفرض. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد. بنفل، نعم، يعني إذا أراد أن يحج استأذن من والده، إذا أذن له فيحج، وإذا ما أذن لك على الوالدي حنا محتاجين له. الجهاد أفضل من نفل الحج، ومع ذلك لا يجاهد إلا بإذن والديه، فإن أذن له فله ذلك، وإن منعه فلا بد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك، قال هذا حي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاه، فإذا يذهب فإذا أرضاهما وأذن له بالجهاد فليجاهد، أما منعه فليس له أن يعصي والديه، لأن حق الوالدين حق، ومنعهم من الحج النفل ومن الجهاد اللي ما هو واجب أيضا، لأنه ربما يكون الجهاد واجب، هذا ما ينتظر من الوالدين أن يأذن فيه، لكن إذا كان الجهاد تطوع والحج تطوع فهو ما يفعلهما إذا منع والداه فليس له ذلك. أما فرض الحج لا والدين ولا غيره، وفرض الجهاد إذا تعين، والجهاد قد يجب في مواضع، والجهاد في الغالب أنه نافلة تطوع وأجر وطلب للشهادة، لكنه يجب في ثلاثة مواطن، فإذا كان في إحدى هذه الثلاثة فلا ينظر لا الوالدين ولا غيره. والثلاثة المواطن التي يجب فيها الجهاد هي إذا حوصر بلده، إذا جاء العدو وحاصر بلده يجب عليه أن يجاهد وجوب، لا يجوز له يتأخر مهما كان، لا والديه ولا ينظر إلى أحد، يجب أن يدافع وأن يجاهد ضد هذا العدو الذي حضر البلد، يجب على كل واحد. الأمر الثاني أن ينص عليه إمام المسلمين، يقول أنت يا فلان اذهب للجهاد، فإذا عينه بعينه وجب عليه أن يذهب إلى الجهاد. أما إذا قال من أراد أن يتطوع فهذا التطوع ما هو واجب على كله، لكن إذا نص عليه طاعة ولي الأمر واجبة، ولأن طاعة ولي الأمر في هذا في فعل خير، ولا لو كانت المعصية سنست بواجبه ولا يطيعه، لكن هذه طاعة في معروف فيجب عليه أن يطيعها. الموطن الثالث مما يجب فيه الجهاد إذا حضر صف القتال، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه وجوبا عينيا أن يجاهد، ولا يجوز أن يفر، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، فلا يجوز له يتعين ويجب عليه أن يقاتل، ما هو بلا من التحم القتال راح وخلى إخوانه، لا، يجب عليه أن يقاتل ويدافع العدو وجوب عيني. ففي ثلاثة المواطن يجب، ولا يحتاج يستأذن لا والدين حتى ولو منعوه ما يمتنع. أما في غيرهما من الجهاد النافلة التطوع أو حج التطوع يستأذن والدينا. ولا يحللانه إن أحرم. نعم، لأن إذا أحرم ما يجوز أن يحللانه، لأنه إذا أحرم بالحج صار واجبا عليه، أو أحرم بالعمرة فهي واجبة، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، أي إذا دخلت فيها وجب الإتمام فأصبحت واجبة، وإذا صارت واجبة تركها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطيع والدي ولا يجب يكمل، لكن قبل ذلك لا يدخل فيهما، لا يدخل لبيهما. أنا والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما. نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو القادر على الحج، من استطاع إليه سبيلا وهذا هو القادر على الحج. فالقادر إذا كان قادرا بماله وقادرا ببدنه، أن يجد الزاد والراحلة أو أي نوع من أنواع المراكب الذي يركب فيه ويوديه إلى الحج ويرجعه ونفقته، فإذا تكاملت هذه وجب عليه الحج. أما إذا ما تكاملت ربما يجد التذكرة للطائرة لكن ما عنده شيء يتعيش به، فهذا ما يجب عليه حتى تكمل، عنده التذكرة تأملت وعنده ما يكفيه في الحج لذهابه ومجيئه زاد، فيجب عليه ما يحتاج إليه من زاد أو ركوب مثلا في أثناء المناسك أو غير ذلك، فهذا يجب إذا توفرت هذه الأشياء، وإذا ما توفرت فليس بقادر ليس بمستطيع، والله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، ولله على الناس حج البيت من استطاع، غير المستطيع ليس بواجب عليه الحج. نعم. وجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. نعم أيضا صالحين لمثله. ربما إن بعض الناس ممكن أنه يمشي مع القافلة أو كلمه، لكن بعض الناس ما يقدر، فإذا كان يستطيع أن يمشي مع القافلة أو كذا يوجب عليه، ولا عليه مشقة ولا شيء يجمع. فإن كان بعض الناس ما يستطيع فهذا لابد أن يتوفر عنده مركوبه ومركوب يناسبه. بعض الناس ربما أنه إذا حصل له يركب ساعتين من النهار أو ساعة وهو يمشي على الإبل ربما أنا تكفيه لي. بعض الناس لا، كل يركب دوار ما يقدر يمشي، فهو لا بد أن تكون صالحة بمثله، بمعنى على قدر حاجته. نعم. لما روى الدار قطني بإسنادي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. نعم، هذا السبيل الزاد والراحلة. والراحلة يعني أي شيء يؤديك إلى مكان الحج. الآن تنوعت المراكب، قد يمكن يأتي بالطائرة، ممكن يأتي بسيارة، قد يأتي في باخرة، يأتي بسيارة، المراكب الموجودة الآن فلكل وقت نعم راحلته. فالآن تغيرت الرواحل، فهو إذا وجد ما يوصله، إن كانوا مثلا ما يستطيع أجرة الطائرة كثيرة عليه، لكن يستطيع أن يحج في الباخرة، وجب عليه أن يحج في الباخرة. يعني بعض الناس ربما أن التذكرة صعبة عليه، لكن الباخرة أيسر، ركب الباخرة، أو ربما بعضهم السيارة أيسر، يجب السيارة. فالمهم اللي هو يقدر عليه يجب عليه بأي نوع من أنواع المراكب الذي يوصله. والزاد وهو طعامه وشرابه، يأمن طعامه وشرابه في الحج. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة. نعم، كذلك إذا لابد أن يكون ما يتحصل عليه من أجرة مثلا المركب ونفقته إلى الحج تحصل عليها، لكن عليه دين واجب، لا يبدل دين، يعد دين ولا يحج عليه دين، لأن هذا حق للآدمي واجب في لازم أنه يؤديه. وحق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لي: من استطاع. أنت ما استطعت الحين وأنت الطالب بديون، لأن صاحب الحق له أنه يسجنك، له أنه يحبسك حتى تؤدي حق. إذا كنت واجد يستطيع والله أنت تحج، نعم ترى أنا بحج، قال يا أخي سدد اللي عندك عفان ديني ما هم تروح تحجه، قال لا، يلزمه أنه يمسكه والحاكم يأمره بتسليمه وترك الحج. حق الآدمي لابد أن يأدي، فلا بد كذلك أيضا لابد أن يترك نفقة لأولاده تكفيه لما يرجع، ما هو يستعد نفسه مركوب وزاد ويترك عياله ما عندهم شيء، لولا بذمته ونفقتهم واجبة لابد يكمل الواجب هذا، فلا يذهب إلى الحج حتى يكمل. فلا بد من أن يجد نفقته هو بنفسه ونفقة أولاده المتقيمين حتى يرجع. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. قد يكون عليه مثل هذه الأشياء، لأن هذه شيء حق لله وشيء حق للآدمي، دين لآدمي أو حق لله. مثل لو نذر مثلا، نذر أن يتصدق بكذا وكذا، هذا وجب عليه النذر، لازم يوفيه قبل الحج يوفي، وهذا أصبح دينا عليه، سواء حق لله أو يكون عليه مثلا زكاة ما أداها يخلي زكاة، أو يكون عليه كفارة مثلا قتل نفس ولا وطئ في نهار رمضان، فهذا أو مثلا ظهار، هذا الكفارة لابد منها، لابد أن يذهب، لأن مثلا الكفارة أو الزكاة هذا حق لله ولكنه واجب، أو حق لآدمي، هذه كلها ديون فلا بد أن يسددها قبل الحج، ولا يلزمه أن يحج حتى يسلم من هذه الأمور كلها ويبقى عنده ما يوصله إلى مكة ويرجعونه. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله. نعم، نفقات الشرعية التي أوجبها الله الشرع، نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، نفقة الوالدين إذا كانوا محتاجين لك، كل من تلزمك نفقتهم، ما تذهب حتى تأمن معيشتها ولا ما ترجع. نعم. على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله. نعم، كذلك أيضا هو حوائج الأصلية، حوائج الأصلية مثلا يكون مضطر إلى كتب يراجع فيها ويدرس فيها وكذا، كتبك وبأ سيارك أيضا وبأ كذا وبأ كذا حتى تحج، ما يلزم يبيع هذه الأشياء اللي هي حاجته، هل يذهب إلى المدرسة أو يذهب إلى الجامعة وكذا إلا بسيارته، ولو مثلا ما كان ما قد لا قد يتفوته. كذلك مثلا كتبه ما يقال أنت مستصيح لو تبيع كتبك وتبيع ستحج، ما ينسبه هذا. حوائجه الأصلية من مثلا من سكن، وكذلك مثلا من ملابسه، وكذلك مما يحتاج إليه في بيته، حوائجه الأصلية اللي هو محتاج إليها، فلا يقال بيعها وتحج، لا، إذا توفر شيء غير هذه الأمور. نعم. وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وكذلك أيضا ما يكون مستطيع ببذل غيره له، لو كان له صديق وقال أنا أبي أحج، ما تبت خوينا تحج معنا، أنت ما حجيت، قال أنا ما عندي شيء، قال أنا أعطيك ما يجب عليه، لكن إن أراد أن يحج معه حج فيتجزيه، لكن ما يجب عليه الحج، ما يقال والله أنت مستطيع هالحال الآن مستطيع لأن فلان صديقك بذل لك هذا الشيء، أنت مستطيع، يقول لا، هذا شيء فيه منا وهذا ينتظر منه مكافأة بعدين، أنا ما أستطيع، ما نبغى إحنا آخذ حج، لابد أن النبي يقول من عمل إليكم ما صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذه لابد من مكافأة، أنا ما أدري أن أستطيع أو ما أستطيع. ثم أيضا لو ما كافأته ولو ما بغى شيء، لكن هذا شيء فيه منة علي، أنا ما أبي حد يمتن علي، هنا إن شاء الله إذا قدرت إن شاء الله حجيت، فله ذلك، يعني ما يلزم. لو قال أحد أبي أعطيك لو تحج، نعم. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. كذلك أيضا يعتبر أن يكون الطريق، يعني تأمن مثلا المركوب والزاد وأمن معيشة أهله وكذا، توفرت الشروط، بقي الطريق، هل الطريق آمن ولا ما هو آمن؟ إذا كان يخشى أنه يبي يقتل ويسرق ويؤخذ ما معه، ما يلزم. فإذا تحقق أن الطريق غير آمن، مثل ما هو في بعض الأزمنة، يكون الطريق غير آمن، في لصوص، في قطع طريق، ينتظرون أن يمر معهم الطريق أحد ويقتلونه ويأخذون ما معه، فلا يلزم. ما يلزم كذلك أيضا هذا بلا خطارة، ربما أنه يكون يمكن أمنه بخطارة، فالخطارة معناه أنك مثلا هذا الطريق هذا تأتي إنسان له سلطة عليه وتدفع إليه شيء من المال علشان يأمن لك الطريق، هذا ما يلزمك، لابد أن يكون الطريق آمن بدون خطارة. الخطارة ما يأخذها غالبا رؤساء البادي، رؤساء الأعراب في ذلك الوقت، طريق غير آمن، لكن يجي رئيس هالقبيلة اللي حدودهم من مكان كذا إلى مكان كذا ويقول هذا كذا وكذا، أمن لنا الطريق لما تحدى، لما أن تجاوز قومك، يأخذ منهم الخفارة هذه، ثم يروح واحد من جماعة ويقول رح منهم لحد يتحررون، فإذا جاءهم أحد أو شيء قال لا أنا فلان مؤمن ما يتحررون، هذه الخفارة، إذا كان فيه خفارة ما يلزمه أيضا الحج. نعم. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. نعم، يوجد فيه حاجاته الطريق، إن كان على الدابة لابد من علف، وإن كان على غيرها لابد من وقوده، لابد يجد في الطريق ولا يهلك نفسه، إذا مشى بالطريق انقطع لا عنده علف، أو مثلا بسيارة في مهلكة انقطع ما عنده بنزين يمشيها ولا كذا، لابد يأمن الطريق هذا. نعم. وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم، وسعة وقت يمكن إنسان مثلا في بلد ما بعيدة، لما كان في 5 حجة أو 4 حجة أغنى والله حسن له مال، فبس أنا الحين ما يمدي له حج، يعني 4 أيام 5 أيام ما توصلنا هذا. كنا الحج في هذا العام ما هو واجب عليك ما دمت ما في وقت وصل السنة اللي تجي إن شاء الله لازم تحج. نعم. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضر الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. نعم. إذا كان قادر بماله لكنه غير قادر ببدنه مريض أو مثلا شيخ كبير ما حصل بيده المال إلا بعد ما كبر سنه ولا يستطيع الركوب، فإذا كان أو مريض مرض لا يرجى برؤه، قال الأطباء هذا مرض ما يمكن أن يبرأ، أطباء موثوقين مسلمين قالوا الكلام هذا وهو متوفر من المال، يجب عليه أن ينيب عنه شخص يعطيه من المال ما يكفيه ويعتمر ويحج عنه، هذا إذا كان لا يستطيع الركوب، فإذا كان لا يستطيع فله أن ينيب عنه. نعم. والنيابة معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فهذا دليل على أنه له أن يحج عن غيره إذا أدى الفريضة. هو يأتي إنسان أدى الفريضة ويقول له هذا ما تحج فيه، فيجب عليه صاحب المال أن يبذل هذا لإنسان قد سبق أن حج ويحج عنه ويؤدي عنه فريضة العمرة وفريضة الحج فورا من حيث وجب، أي من بلده، أي من بلده، يجب عليه أن ينوب شخص من بلده اللي هو فيها، لأنه لو أراد أن يمشي مش منه، ينوب شخص من نفس البلد. نعم. ما ينوب من إنسان في مكة ولا قريب من مكة ويحج عنه. نعم. لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. إنعم. هذه المرأة التي أخبرت النبي أن أباها موجود ولكنه يستطيع الحج لكنه ما يستطيع أن يركب، ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، وإذا ما ثبت على الراحلة هذا خطر، لو سقط من الراحلة خطر عليه. أفأحج عنه؟ استأذنت النبي قال حجي عنه، فهذا فيه دليل على أنه من كان بهذه المثابة ينوب من يحج عنه، وأنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، لأنه قال حجي عنه وهي بنت وهي امرأة، يجوز أن المرأة تحج عن الرجل سواء فرض أو نفل. نعم. ويجزي الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به. نعم. أتى بما أمر به، الله يقول لمن استطاع إليه سبيل، هو ما استطاع ببدنه واستطاع بماله فأنا بمن يحج عنه، فمتى أنا أخذ النيابة ومشى، حتى ولو أن هذا مثلا إذا كان مريض وبري أو كذا فهو يجزي عنه. فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا. إذا ما وجد نائب ولا وجد أحد يحج عنه يسقط عنه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هو عمل وسعه ولا وجد أحد ولا يلزم الناس يحجون عنه ولو بذل لهم فلوس ما يلزم أحد. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ويصح يعني إذا ما حج عن نفسه لما يحج عن غيره، حتى ولو فرض إن إنسان ما يدري وحج عن شخص وهو ما تتحج عن نفسه، فالحج يقع عنه ولا يقع عن اللي يوكله، ويرد الفلوس اللي أخذها من هذا يرد عليه لأنه ما حج عنه، صارت الحج له عن نفسه، فلا يجوز لأحد أن يحج عن أحد حتى يؤدي فرضه. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه. نعم النفل إذا كان الحج نفل يجوز له قادر. قادر بماله وكذا لكن يحب يتطوع في الحج ويشق عليه ويدفع فلوس الشخص كامل تحج عنه. إذا كان تطوع فلا بأس بذلك سواء عن الحج كله أو عن بعضه. مثلا إذا كان إنسان مثلا حج رجو حج مو بنفسه لكنه ما يستطيع يرمي الجمار يخاف على نفسه ووكل شخص يرمي عنه الجمار فهذا أيضا جائز إذا كان نفل. أما الفرض لا بد أن يؤديه إلا إذا عدم الاستطاعة مرة واحدة فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والنائب أمين فيما يعطى ليحج منه. نعم كان فيما سبق إذا عجز الإنسان عن الحج ولا استطاع يدفع لإنسان راحل يحج عليه ويدفع له فلوس ينفق منه وهذه الفلوس أنفق منه وإذا منك رجعت الباقي رده عليه. فدفع له فلوس من أجل أن ينفق على نفسه منها فإذا رجع وباقي بقية يرجعها على صاحبه لأنه ماله إلا نفقته فقط ماله زايد على هذا. لأن الحج ما يجوز أنك تواجر من يحج بفلوس لكنه يأخذ هذا الشيء من أجل أن يصل إلى الحج. بعض الناس ما يقدر يحج لكنه ينوب شخص ويحج عنه من أجل أن يأتي للمسجد الحرام ويصلي فيه كذا وكذا صلاة وصلوات له ما هي بلا ينوبه هذه صلوات له صلاة في 100,000 صلاة ويحضر المشاهد في عرفات وفي عند المشعر الحرام وفي ميناء ويدعو ربه ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا شيء. فلان الناس يقول والله ما أقدر أحج لكن أنا أحج عنك بلا لأجلني أصل إلى تلك المشاهد وأدعو الله فيها وأصلي بالمسجد الحرام أبي أحج عنك يعطيه مقدار انفقته ولا يزودها. أما إذا قال والله أنا أبي أحج أنت تعطيني فلوس تعطيني كذا وكذا أحج عنك بيع وشراء هذا ما يجوز لأن أعمال الطاعة وأعمال القرب التي تقرب إلى الله لا يجوز الأجر عليها. الإنسان تقول مثلا اقر لي اقر خذ هذه مثلا 100 ريال وقر 5 تجزين لأبوي يقول ما يجوز هذا. ما يجوز أنك تستأجر شخص على عمل طاعة وعمل بر تقول هذه فلوس صل لي كذا كذا ركعة هذه فلوس رح طف لي اسبوعين كذا هذه فلوس رح اعتبر عن ولا حج عن لا من أجل فلوس هذا ما يجوز. لكن إذا كان له رغبة وله اشتياق إلى وصول الحرم ويصلي فيه ما يتيسر ويطوف ما يتيسر ويحج ويحضر الناس ويدعي الله ويسأل الله في عرفات في هذا الموقف العظيم يأخذ مقدار انفكت ورايح جاي بس ولا يزيد على هذا. نعم. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. نعم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. كل ما مر هذا بالنسبة للرجل والمرأة كونوا قادرة كون الرجل قادر بماله والمرأة قادرة بمالها والرجل قادر على الركوب والمرأة كذلك قادرة على الركوب بقي أن المرأة تزيد شرط وهو وجود محرمها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فما دمت انه محرم عليها ما تفعل المحرم لاجل تفعل طاعه فلا يجوز ان تحج الا بمحرم. فاذا وجد المحرم وجب عليها واذا كانت قادره بمالها وبدنها لكن ما عندها محرم فلا يجب عليها الحج فلا يجب عليها. فالمراه بهذه الشروط وتزيد وجود المحرم والمحرم اما زوجها واما ابوها واما ابنها واما اخوها او ابن اخيها او ابن اختها من محارمها يعني. اي واحد. نعم. اذا لم تجد او مثلا عند لكنهم كلهم ما طاعوا انهم يحجوا وسقط عنها الوجوب. لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. نعم لا يجوز ان تسافر الا معها ما يجوز ان تسافر احد وهي ما معها محرم ولا يجوز أن يدخل عليها في بيتها شخص ليس من محارمها إلا وجود محرمة لا يجوز. النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز. نعم، هذا يبين الخلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول لا فرق بين أن تكون المرأة اللي وجب عليها الحج شابة أو عجوز، لا بد من محرم. قال هذه عجوز لا تشتهى ولا هي خايفة على نفسها تحج ما يحتاج محرم. لا، النبي قال المرأة والمرأة يدخل فيها كل من بلغت مهما بلغ عمره. فالنبي قال المرأة ولا استثنى، فلا يجوز المرأة كبيرة أو صغيرة مهما كانت، ولو كانت عجوز أو كانت شوهة لا يجوز أن تحج إلا مع ذي محرم. فبعض العلماء قال العجوز الكبيرة التي لا تشتهى يجوز تحج بدون محرم، ما يبقى خايفة على نفسها أو كذلك الشوهة مشوهة المنظر يجوز لها، ما يبقى خايفة على نفسها. لكن النبي ما فرق، النبي قال إلا مع ذي محرم مهما كانها. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. ما يكون المحرم محرم أو ليس بنسب لكنه سبب مباح، مثل أخوها من الرضاع، أو ابن أخيها من الرضاع، أو أبوها من الرضاع، أو ابنها من الرضاع، هذا محرم من محارمها. أو من طريق المصاهرة، مثل لو كان مثلا كانت أم زوجته، هذه من محارمه لأنها تحرم عليها عن التأبيد. نعم. أو ربيبته، بنت زوجته، هذه ربيبته، هذه من المحارم. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوات بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة. نعم. ولو كانت تحرم عليه، إذا حصل التلاعن حرم عليه. أو كذلك أيضا لو كان إنسان مثلا متزوج وأخت زوجته تبي تحج، ما يجوز أخت زوجته تحج معه، مع أن أخت زوجته محرمة، ما يجوز أن ينكحها، ما يجوز يتزوجها، لأنه ما يجوز الجمع بين الأختين. الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم من المحرمات، حرمت عليكم معاناتكم وبناتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين. فلا يجوز أن مثلا تقول والله أبي أحج مع زوج أختي، كلها ما يجوز، ما هم محرم الاثنى. وإن كانوا يحرم يتزوج مدام أختها موجود، لكن لو ماتت أختها تزوجت، أو طلق أخته وخرجت من العدة جاز يتزوجها، فهي ما تحرم على التأبيد تحريم مؤقت، ربما أنه في وقت من الأوقات تحل له، كما لو طلق أختها وخرجت من العدة جاز أن يتزوجها، أو ماتت أختها جاز أن يتزوجها. فلا تقول مثلا مثل هذا، كثير من الناس يتساهلون في هذه المسائل، قالت والله أنا أبي حج مع أختي، مع أختي بحج بزوجة، وأنا مع أختي أحرم. لا، ما هم محرم، ولا يجوز أن تحج مع زوجي أختها. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن ملاعن للملاعنة. والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. ونفقة المحرم عليها. نعم. نفقة المحرم عليها هي، ما يجب على محرم أنه يحجبه، ما يجب على زوجة يحجبه، لكن إذا أمنت له الفلوس وطلبت أنه يحجبه فجزا والله خير، ولا يلزم ذلك أيضا. لكن النفقة هذه هي لابد تأمن، لأن هذا من صلحتها وأداء الواجب عنها. فمثلا لو حج وما هو بقادر تدفع له المال ويحجبه، أو ابنه أو أخوها أو زوجها، فإذا كانت قادرة يلزمه أن تدفع للمحرم ما يكفي ذهاب وإياب وركوب كل شيء. نعم. وإن كانت غير قادرة إن تدفع نفسها ولا تدفع المحرم، ما وجب عليها الحج، حتى تستطيع أن تأمن نفقتها مركبة ونفقتها لها وللمحرم، وإذا ما قدرت على المحرم ما وجب عليها الحج، لأنه لا بد منه. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. لا، ما يلزم المحرم. تجي تقول أنا أخوي بك تحجبي، قال والله أنا ما. قالت أنا بيك تكفل بنفقك رايح جاي وكل شيء يلزم. لا، أنت أخوي منزول تحجبي. قال لا، أنا منزول. ربما تشتكي على القضية، القاضي يقول لا، ما هو واجب عليه، ما هو بلازم، إن سمح جزاه الله خير، لكن ما هو بلازم ولا تلزمه. هي يجب، لا يجب عليه هو، لكن إن أحسن فهذا من الإحسان ومن البر ومن صلة الرحم، لكن لا يجب عليه. ومن أيست منه استنابت. إذا أيست من المحرم، من وجود محرم استنابت، يعني بذلت مال لشخص يذهب ويحج عنها ويأتمر عنها، سواء هذا اللي يذهب من محارمها أو الأجنبي، ولو لم يكن من محارمها يبي يحج عنها أو يبي يحج عنها. وإن حجت بدونه حرم واجزها. نعم. لو فرضنا أنها حجت بدون محرم، نقول سقط عنها وجوب الحج، أدت الفريضة لكن حرم عليها، آثمة بهذا الفعل، آثمة من ناحية وسقط عنها الوجوب من ناحية، فعلت محرم وأدت واجب، الواجب سقط عنها، أما فعلها المحرم عليها أن تتوب وتستغفر من الله سبحانه وتعالى من فعلها هذا وإن شاء الله. نعم. السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تقف عند الملتزم في وقت لا يكون فيه زحام؟ نعم، إذا لم يكن فيه زحام ولا مثلا تكون تلتزم أمام مثلا رجال، فيها رجال أيضا ينظرون إليها لأن المرأة عورة، فمتى ما التزمت على البيت لابد أن تظهر بعض مفاتنها ومحاسنها، ما ينبغي لها. لكن لو يكن فيها أحد فرضا جاز هذا. نعم. السائل يقول: إذا عجز الحاج عن رمي الجمار مثلا، هل له أن ينيب غيره؟ لأن المرأة عورة، ولذلك هنا في بعض السنن ما تشرع للمرأة، فمثلا طواف القدوم يشرع للرجل هرول، المرأة لا، ما يشرع لها لأنها عورة. السعي بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين الرجل يسن له أن يسعى سعيا شديد يركب، المرأة ما يسن لها تمشي ولا يسن لها لأنها عورة. فكذلك الملتزم تبي تلتزم وتقدم الناس، إنها لابد تبي تمد يديها ولابد كذا، لا ينبغي ألا تفعل هذا. لكن إذا كان خالي ما فيها حد وآمنة من هذا. نعم. السائل يقول: إذا عجز الحاج عن رمي الجمار مثلا، إذا عجز الحاج عن رمي الجمرات، هل له أن ينيب غيره ولو لم يكن النائب غير حاج، بمعنى أن ينيب غيره في بعض أعمال الحج كخادمه أو مملوكه؟ نعم، له أن ينيب من يرمي عنه الجمر، لكن بشرط أن يكون حج. الإنسان اللي ما حج قد يكون معك خادم ولا أحرم ولا حج، أو قد يكون مثلا أخذنك واحدة من أهل مكة ولا حج، أو إنسان مثلا يخدمك مثلا في منى يصلح خيامك وكذا وهو ما حج جالس لخدمك، تقول له رحل عن ما تجزي، ما يرمي عنك إلا واحد الحاج. أما ولذلك لا يقول العلماء: ولا يعتد برمي حلال، يعني لا يعتد برمي إنسان متحلل من الحج، ما حج هذا العام، فهو ما يجزي، لا بد أن يحج عنك إنسان مثلك حج، يبي يرمي الجمار عنك مثلا، يرمي الجمار عن نفسه ويرمي عنك. نعم. السائل يقول: أنا شاب تهاونت بخمسة أيام من رمضان لم أصم، فأراد الله عز وجل الهداية لي فتبت ولله الحمد وندمت بعد الحج من السنة الماضية، فهل لي أن أصوم الخمسة الأيام التي أفطرت فيها عمدًا؟ إيه نعم. وهل التوبة والاستغفار والاستقامة والالتزام بعد ذلك يكفر عما مضى؟ إن شاء الله، إن شاء الله. التوبة، الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأصرح من هذا أيضا قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا فضله وهذه رحمته، رحمة واسعة، يغفر الله عنك ذنوبك إذا تبت توبة نصوح صحيح. والتوبة النصوح كما فسرها العلماء أنها تندم على ما فعلت وتقلع عنه وتعزم على ألا تعود إليه. هذه توفرت الشروط الثلاثة، هذه التوبة النصوح التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا تبت التوبة النصوح فالله سبحانه يكفر سيئاتك ويحط مزانا حسنات، فهذا فضله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده. الله لطيف بعباده، هذا من لطفه ومن رحمته سبحانه وتعالى. علينا ألا نضر نفسنا، حنا نضر نفسنا. الإنسان مثلا قد يحصل منه خطأ، قد يحصل منه، ثم يظن ان الله ما يغفر له، هذا اعظم من ذنبه والعياذ بالله. الا اعرف ان الله سبحانه ما فعلت من الذنوب وما وتبتير الله توبة النصوح انك لا تكبر عني. في قصة الرجل الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام انه قتل 99 نفسا، شقي معاصيه والعياذ بالله مستمر، ولكن القاتل 99 قتل نفس، وجاء واراد انه يتوب، فاتى الى رجل وسأله قال هلني من توبة اتوب الى الله وانا قتلت كذا وكذا، فانا ابي اتوب الى الله، وانسان ما لي توبة فانا ابي استمر على فعلي. قال مالك توبة 99 نفس تقتلها مالك توبة، ومركم وقتله كمل بها المين. ثم ذهب قال له بعض الناس اسأل العلماء، انت انك ما سألت عالم، فذهب ودل على عالم وجاء وسأله وقال انا كذا وكذا ما فعلت، قتل 99 وكملت المين، فهل من توبة؟ قال منعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة بينك وبين الله، والله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا، الاسراف اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم لك من توبة، لكن لابد ان تكون توبك صادقة، فان كان انك صادق بتوبك تبي الى الله توبة النصوح وفارق البلد اللي انت فيها، لان بلدك هذه بلد سوء، وربما انك تعود الى ما كنت تفعل من الذنوب والمعاصي، فان كان انك صادق تب الى الله ورح للبلد الفلانية، بلد فلانية اهل خير واهل طاعة ولا يعمل عندهم نعم ملب فيه مجاهرة بالذنوب والمعاصي وتعبد الله عندهم، هذا كان انت صادق، هذا يدل على صدق نيتك، حما ان تكون انا تائب وانت لا فعزم وتاب الى الله وذهب الى البلد اللي هو اشار اليه بها اهلها الخير ولا في اعلان المعاصي ولا الذنوب، فذهب اليها. فلما كان في قريب منتصف الطريق جاءه ملك الموت وقبض روحه فمات في الطريق. فلما مات في الطريق اتت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب نحن احق به، هذا ما عمل لله حسنة، هذا اللي بناخذ. قالت ملائكة الرحمة لا، هذا جاء تائبا الى الله والله كفر عنه سيئاته، حنا اللي بناخذه. فاختصموا. ثم نزل اليه الملك وجاء وقال لهم يحكم بينهم، وقال قيسوا ما بين الارضين ايهما اقرب للبلد الفاسقة التي خرج منها او البلد اللي اهلها طاعة وخير اقرب، فقاسوه فوجدوه اقرب الى البلد اللي فيها الخير واهل الطاعة والايمان اقرب بشبر. فلما صار اقرب اليها بشبر قالت ملائكة الرحمة، واخذته ملائكة الرحمة، فضل واسع ورحمته واسع سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه، لكن حين ما يحصل من التقصير والعياذ بالله والشيطان يوسوس، يعمل الإنسان ما يعمل من الذنوب والمعاصي ويتكرر وكذا، ثم يندم ويريد أن يتوب، يجيه الشيطان كأنه هي بنافعك التوبة، أن سويت كذا وسويت كذا هذا ما هو بنافعك، استمر بس مهما تبت وتركت، يجيه الشيطان يقول له كذا ثم يقول لها. وهذا يأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، فلا ييأس من روح الله، رحمته قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسن إذا تاب يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. فهذا أنت أيها الأخ تقول هل هذا إذا كنت إني تركت بعض الصيام أيام وإني حصل من ذنوب وحصل من معاصي هل هذه توبتي تكفر سيئاتي؟ نعم، إذا كانت توبتك صادقة لله فهي تكفر سيئاتك. المهم صدقك، والصدق دليله انك تجتنب ما كنت تعمل وتندم على افعالك السابقة وتعزم على ان لا تعود الى شيء، هذا دليل صدقك ان شاء الله، والله غفور رحيمنا. السائل يقول انا شاب وقعت في شرب المسكرات واريد ان اتوب واريد ان اطهر نفسي، فهل يجوز ان اوكل احدا من اهلي بان يجلدني؟ وكيف اتوب او اقدم نفسي للمحكمة؟ ما دمت انك تبت وندمت يكفيك هذا، توبك وندمك يكفيك، تب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحتاج أنك تقدم نفسك ولا كذا. التوبة تجب ما قبلها، إذا تبت إلى الله يكفر الله عنك سيئاتك ولا يحتاج إلى شيء أبدا. التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقد سبق بيان الآية ما هنا أعظم من الشرك، وبعدهم بعد الشرك ما أعظم من قتل النفس، وبعضهم بعد ما أعظم من الزنا. والله أخبر سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا، وهذه أعظم الذنوب، وكل واحد من هذه الذنوب يوجب قتل صاحبه، لأن النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه هذا هو المشرك، والنفس بالنفس هذا هو القاتل، نعم، والزاني هذا يستحقون القتل. ومع ذلك مجرد التوبة تكفي، إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى يقبل الله التوبة. نعم. السائل يقول: هل ورد في الدعاء للميت اللهم ابدله أهلا خيرا من أهلي؟ وإذا كان ورد ذلك فما معنى ذلك جزاكم الله الخير؟ نعم، يعني الصلاة على الميت على الجنازة، نعم، يدعو له ويقال اللهم خيرا من أهل خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه. إلا العلماء رحمهم الله يقولون أنه إذا كانت امرأة فلا يقول وأبدلها خيرا من زوجا خيرا من زوجها، لأنها في الغالب إذا كانوا كلهم مؤمنين فهي الزوجة تكون عند زوجها. وإذا كانت الزوجة مثلا ربما تزوجت اثنين أو ثلاثة فيكون الخيار يوم القيامة لها هي، تخير بمن تختار من أزواجها، فإذن هي تختار تكون، فهي تختار أحد أزواجها. وإذا كان ما لها إلا زوج واحد فيه في يوم القيامة تكون معه في الجنة فلا يحتاج، لكن هو يبدل الله سبحانه وتعالى يحصل له زوجات، وله أن يكون عنده عدد من الزوجات. السائل يقول: هل يجوز لي أن أضع إمام ينوب عني في المسجد علما بأني أسكن بالقرب من المسجد ولكني أدرس في جدة، وهل تنصحونني بأن أفصل من هذا العمل لأني خائف على نفسي، وهل راتبي من عملي هذا حلال؟ لا، إذا يعني كنت في دراسة وتحضر بعض الأوقات تصلي وبعض التغاف، لا، إذا جعلت من ينوب عنك وهو كفو، يعني ما هو مثلا أقل منك معرفة، يعني كفو أهل للإمامة وجعلته ينوب عنك فلا في مانع، هذا جائز. السائل يقول: ما حكم من رأى المصحف في الحمام وأخذه وأعطاه إلى شخص آخر ليقرأ منه، هل عليه إثم؟ كيف؟ يقول: ما حكم من رأى المصحف في الحمام فأخذه وأعطاه إلى شخص آخر ليقرأه؟ أعوذ بالله، ما يجوز رأى المصحف في الحمام، ما يجوز ولا يذهب ولا يهان لكتاب الله، ولا يجوز هذا. الحمام هو محل طاهر ولا هو محل نظيف، ولذلك الصلاة ما تجوز في الحمام وذكر الله ما يجوز في الحمام. فإذا حط كتاب الله بالحمام فهذه إهانة. فأنت جزاك الله خير وكثر الله خيرك وإن شاء الله على أجر إنك أخذته وحطيته شخص يقرأه، لا في شك إنك مأجور إن شاء الله على هذا. حتى ولو تقول مثلا يمكن أنه مملوك يمكن أنه الشخص، لا ما يستاهل، حتى ولو أنه الشخص، الشخص الذي وضعه ولو هو ملك له ما ينبغي يقرب يده وهو يضعه في هذا المكان. لا، جزاك الله خير. السائل يقول: رجل قدم من الخارج، يعني المصحف يجل ويكرم، العلماء يقولون ما يجوز لو كان المصحف هنا ما يجوز تمد رجلك جاهد، ولو كان هنا ما يجوز تنزيه ظهرك، ما يجوز. لذلك الحين بعض الاخوان الله يهديهم يتسامحون، مثلا يجي المصاحف اللي كذا ثم يجي ويتسند على المصحف، هذا ما يجوز، يولي ظهره، هذا ما ينبغي. المصحف كرم، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيمه من تعظيم شعائر الله. السائل يقول: رجل قدم من الخارج إلى مكة بقصد العمرة في رمضان، ولكنه كل يوم يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم منه، فهل يجوز ذلك؟ هذا ما ينبغي، لأن هذه من الأمور المحدثة، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كونه تخرج كل يوم يروح ويجي بعمره، لا، هذا ما ينبغي وهو في مكة، مع أنه طريقة أفضل من هذا موجود. ليش تترك الشيء الفاضل وتذهب الى الشيء المفضول؟ اذا قلنا انه يصح، بعض العلماء يقول لا ما يجوز، لكن عندك الطواف كونك تطوف لك مثلا ثلاث اسباع او اربعة اسباع افضل من انك تذهب الى تحتجب عمره، ما دام انك جبت عمره وجلست في مكة وبقاك في الحرم وتصلي مثلا من الأوقات مع الجماعة الصلاة في 100,000 وتطوف ما يتيسر، أفضل لك من أنك تروح المسجد عائشة وتحلم بعمرة، وهذا من الجهل ولا ينبغي فعل هذا الشيء. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا في مكة، بعض الصحابة كانوا في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعين كانوا في مكة، ولا عمر أحد خرج إلى التنعيم علشان يحلم، ما هم يخرجون إلا أنذر من النادر. فكيف انك يوم كل يوم وانت رايح جاي وكذا؟ هذه من الامور المحدثة لا ينبغي للانسان ان يفعله، والطواف افضل له من كونه يذهب الى العمرة. نعم. السائل يقول: المعتمر يريد الذهاب الى المدينة لمدة يومين، فهل يجب عليه طواف الوداع؟ ايش معتمر يبي يرتب المدينة؟ هذا سبق، نعم لابد من الوداع، وان كان الامر في خلاف، لكن جمهور العلماء يرون انه لا بد من وداع ولا يجوز يخرج بدون وداع. السائل يقول: هل يسن تلاوة سورة الواقعة ودخان وتبارك والزمر وبني اسرائيل واواخر سورة الحشر وياسين كل ليلة؟ جزاهم الله خير، كنا كذا من تلاوة القرآن فهو على اجر، هذا سورة وغيره، هذا ان شاء الله هذا اجر كريم، نعم قرأ الحرف الواحد بعشر حسنات، فأعطاه الله قدره وكذا وحرص على الخير، ولكنه ما ينبغي يخصص هذه السور فقط، نعم يقرأها لكن يقرأ غيره ولا يحجر بقية القرآن وبقية السور. القرآن كل حرف منه سواء قل هو الله واحد اللي تعدل فيه القرآن أو تبت يد أبي لهب، لو الحرف كل واحد عندنا كله كلام الله، الحرف الواحد بعشر حسنات، هذا أكثر من التلاوة، ولا تخصص مثلا بعض السور دون بعض، عندما خصصه النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أن النبي خصصها فاللي ثبت مع النبي نعم، كان النبي يقرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل والله واحد، وكان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وهذا تلك حديث راشة، وربما قرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وربما قرأ في صلاة العيد سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقرأ في صلاة الفجر ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، مثل هذه الأشياء اللي كان النبي كان يفعلها نعم اكتد بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه ورد بها أحاديث بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فالأولى أنك إذا تأكدت وثبت عندك الحديث بمثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله أو من إقراره فهذا طيب. السائل يقول: هل صحيح أن ماء زمزم تفقد بركته إذا أخرج من مكة؟ لا مو صحيح، ماء زمزم هو ماء زمزم شرب عند البيت او الحرم او خارج او في مكة او مهما ذهب به فهو ماء زمزم وبركته موجودة فيه، والنبي قال ماء زمزم لما شرب له، ولم يكن النبي عليه ماء زمزم اذا شرب بمكة او شرب عند البيت او شرب بالحرم، لا قال ماء زمزم لما شرب له، مادام مهما ذهبت به وما وصلته الى اي مكان هو ماء زمزم. ولذلك تحقيقا لهذا يروى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا جاءت حاجة أو معتمرة تأخذ معها من ماء زمزم إلى المدينة وتشرب من وهي في المدينة، وهي من أعلم الصحابة رضي الله عنها. السائل يقول: في الطواف هل يشترط الوقوف على الخط المحاذي للحجر الأسود؟ لا لا يشترط ولا ينبغي، ما ينبغي، إنما إنه جعل علامة محاذاة الحجر، إذا حاذيت الحجر تكبر، سنة النبي كل ما حاذى الحجر كبر أو قال بسم الله والله أكبر كل ما حاذى الحجر، فإذا حاذيته تكبر وانت ماشي، أما الوقوف ما ينبغي، يخشى عليك أن تأثم إذا وقفت، لأنك بوقوفك هذا آذيت عباد الله، تقف وإنسان يجي مثلا ماشي بعجل هم من يضربك أو كذا أو تضره أو تضر صبعه أو أقل حالة يتعوقه، يقف كل واحد يجي هم من يقف، وبعض الناس يتجاوز الحد يصير فيه شيء من الغلو، الله أكبر الله أكبر من يقف له يؤذي الناس بوقوفه ويجيب شيء ما ورد، هذا من باب الحقيقة الغلو، ما ينبغي للإنسان يفعل هذا، بل وأنت ماشي هذا الحجر والله أكبر وبسم الله والله أكبر وأنت ماشي، ولا يحتاج تقف مجرد المحاذاة، ينبغي ألا يقف الإنسان. وينبغي أيضا لنا حنا إن إذا شفنا واحد ننصحه ونقول يا أخي لا تقف في طريق الناس، كبر وأنت ماشي. ينبغي إن ما نفعل، وينبغي أيضا إننا ننصح إخواننا الذين يقفون إن ما ينبغي إنك تقف، لأنك تضر الناس وأذية للناس. والأذية للمؤمن مهما قلت يأثم بها الإنسان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تفعل خير وتكسب إثم، ربما إنك تكسب إثم إذا ضررت فرّيت أحد. خلاص يجي مع أوقات الزهر، يجي هم من يأكل ووقفة لا وكأنه صب ما يتحرك ويظن إن ذا خير. هذا المشكل أنه يظن إن هذا أجر وليس بأجر، هل تأثم بهذا؟ فالإنسان إذا مر الحجر وهو ماشي بسم الله إذا حاذا بسم الله والله أكبر وهو ماشي ولا يقف ولا شيء، إنما الحجر ما كان علشان تقف عنده علامة وقت الزحام الناس ما يشوفون الحجر ولا يدري هل هذا الحجر أو لا. ولا بد ابتداء الطواف أنك تتأكد من محاذاة الحجر، ولا بد أن انتهاء الطواف لا بد أن تتأكد أنك حاذيته. ولو انصرفت قبل المحاذاة ما صح طوافك، ولو بدأت بعد المحاذاة ما صح طوافك. ولا بد ما يصح طواف هذا الشوط. لو مثلا انت وتجاوزت مثلا الحجر ومنكبرت ومشيت الشوط هذا ما يصح. او مثلا في اخر شوط رجعت انتهيت من طوافك قبل تحاذي الحجر ما صح، لان الطواف ما يكمل الا من الحجر الى الحجر، بل اشواط السبع كلها. فلا ينبغي والله ينبغي انسان ما يفعل، وينبغي ايضا انه ينصح اخوانه والذين يقفون قلنا يا اخي لا تقف في طريق الناس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله.